خطواتهم صوت الدمع مثل الندى وما تنسمع والليل خذ عمر الشمي وانا انتظرهم والليل خذ عمر الشمي وانا انتظرهم صار النفس مثل الرمح كل شهقة يترك لي جرح لا من شفت وجهي الصبح لا من صورهم لا من شفت وجهي الصبح لا من صورهم وعدني ارجع وجروح تسمع ما ظني قطع عم بسكينة قلبي وجاني وشاقي دفاني ما قول يعني يذبل حنينة يذبل حنينة بإحساس تانيتك وما جاني تانيتك معقولة بي ما درى ما أدري شنو بصدري دم لو دمعي يجري شرياني ما أدري إيش جرى وويلي ويلي ويلا ويلا يا مظلوم وويلي ويلي ويلا ولا يا مظلوم ويلي ويلي ولا ولا يا مظلوم ويلي ويلي ولا ولا يا مظلوم يا يا يا يا يا حسين حلمان لكن يا حلم دم وجريح ما ينفهم من السماء عيون النجيم مطر سواليف من السماء عيون النجيم مطر سواليف دمعات ليلي سولفة صورة جريح طول الزمن رسم اللطيف لبلا وطن وإحساس خايف رسم اللطيف لبلا وطن وإحساس خايف من حقي أحذار وبدمعي أحذار القادم أكثر بفراق أبويا يرجع زماني يجرحني ثاني والقلب ثواني مذبوح أخويا مذبوح أخويا يا حيرة عيوني وهموم وظنوني لو صارت وراحة وسواي محتارة بدموعي والجمرة بضلوعي والدنيا ما بينا هوي ويلي ويلي ويلا ويلا يا مظلوم ويلي ويلي ويلا ويلا يا مظلوم ويلي ويلي ويلا ويلا يا مظلوم ويلي ويلي ويلا ويلا يا مظلوم يا روح لو صارت صدق وانا وهواهم نفترق تكتب قواميس العشيق فوق الشريعه تكتب قواميس العشيق فوق الشريعه عالماي والدم والنحار يحكي لهم ليل السهار دنيا الوفا بحضني النار طاحت صريعه دنيا الوفا بحضني النار طاحت صريعه وصلوا سلامي شوق وغرامي للقلب ظال وجروح ديرة لا يدري بيها صاير عليها اسمي اسميها كنت الأميرة اي كنت الأميرة واليمشي بالناقة لو بنت مشتاقة مثلي لبوها جابك واليضرب وجتافي لو يعرف والخافي لو من حجر امجاح حجا حجا الشاعر أحمد الذهبي.